شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. قال: فقال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها، فكرهت أن أقطعها، ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من كل جاد 10 أوسق من التمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جاد 10 أوسق من تمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحسين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن بعض أهله عن أبيه عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فورة العشاء، كأنه لما يخاف من الاحتضار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه، وقد حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعمرها، قد بتها من صاحبها الذي أعمرها ما وقع من مواريث الله وحقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني معاذ بن رفاعة الأنصاري ثم زرقي عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي، قال: فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه له أجر شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة: يعني الطيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه يصنع بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أما علمت أن الله عز وجل أحيا أباك؟ فقال له: تمن علي. فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى؟ فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء. فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها قال وهو يذبهن عنها قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن عبد الله بن الحسين عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا يقول لجابر بن عبد الله من بقي معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع. فقال رجل أما سلمة فقد ارتد عن هجرته. فقال جابر لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم بدو يا أسلم قالوا يا رسول الله وإنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا فقال إنكم مهاجرون حيث كنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلى فلما قضى خطبته أتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله وبالله اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه قال فاستأذنت أتعجل قلت إني تزوجت قال ثيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فألا كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك قال انطلق واعمل عملا كيسا قال أبو بكر يعني لا تطرقهن ليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغلق الأبواب وأن نوكئ الأسقية وأن نطفئ المصابيح وأن نكف فواشينا حتى تذهب فحمة العشاء ونهانا أن يأكل الرجل بشماله وأن يمشي في النعل الواحدة وعن الصماء والاحتباء في ثوب واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج فلما كان يوم النحر طافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ولن ينجي أحدا منكم عمله قلنا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينه عن الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي المتوكل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك قال وقد أعيا بعيري فقال ما شأنك يا جابر فقلت بعيري قد رزم قال فأتاه من قبل عجوزه وقال عفان وعجوزه سواء فدعا وزجره قال فلم يزل يقدم الإبل قال فأتى عليه فقال ما فعل البعير قلت ما زال يقدمها قال بكم أخذته فقلت ب13 دينارا قال فبعني بالثمن ولك ظهره إلى المدينة قلت نعم. قال فلما قدمت المدينة خطمته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الثمن وأعطاني البعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال أصليت الركعتين؟ فقال لا. قال فصلهما. قال وكان جابر يقول إن صلى في بيته يعجبه إذا دخل أن يصليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته. قال فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. قال فسلم عليه فسكت، فسلم عليه فسكت، فسلم عليه فسكت 3 مرات. قال فقال له لما فرغ أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال فصلى حيث توجهت به راحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كرهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا مطر عن رجل أحسبه الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سعيد بن يزيد أخبرنا ليث عن أبي بكر وقال عفان مرة عن أبي بكر بن محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا دعوة من المصر أو رمية من المصر فهي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج عن عطاء عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن 7 والبقرة عن 7. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال محارب بن دثار أخبرني قال سمعت جابرا يقول إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما أتى المدينة أمره أن يأتي المسجد فيصلي 2. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين الحج والنساء. وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء، فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد قال أحدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ننبذ البسر والتمر جميعا والزبيب والتمر جميعا؟ قال عطاء نعم. وقال له سليمان بن موسى وأنا شاهد حدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. قال عطاء نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام قال بهز حدثنا قتاده قال قال لي سليمان بن هشام إن هذا يعني الزهري لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، يعني ما مسته النار. قال فقلت له سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. قال فهل بالبلد أحد؟ قال قلت نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. قال من؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال بهز فأرسل إليه فجيء به. قال فبعث إليه فقال حدثني جابر أنهم أكلوا مع أبي بكر الصديق خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. قال لعطاء ما تقول يعني في العمرة؟ قال حدثني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، فقال أحدهما وبيع السنين، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، طعامهم جشاء ورشح كرشح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، فقال الناس في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه لأحللت. ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي فأحرمنا حين توجهنا إلى منى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر أخبرنا سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب وسأل أهله الأدم قالوا ما عندنا إلا خل قال فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر بن عبد الله أنهم كانوا لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبدأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا قال فمن يمنعك مني؟ قال الله عز وجل يمنعني منك قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين وتأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال كن كخير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله قال فذهب إلى أصحابه قال قد جئتكم من عند خير الناس فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء عدوهم وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان للقوم ركعتان ركعتان ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية فمر بالسوق، فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فرفعه ثم قال: بكم تحبون أن هذا لكم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: بكم تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب حدثنا مجاهد عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا فجعلناها عمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج حدثنا أبو الزبير قال: سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: كان يحمل الرجل منه في سبيل الله، ثم الرجل ثم الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حسين وعمر بن مرة سمعا سالما قال: سمعت جابرا قال: أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوضع يده في تور من ماء بين يديه، فجعل يثور من خلال أصابعه كأنها عيون. وقال عمر وحسين كلاهما: قال: خذوا بسم الله حتى وسعنا وكفانا. وقال لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك عن سلمة يعني بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه، فباعوه 800. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا حدثنا عامر حدثني جابر بن عبد الله أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: توفي أبي وعليه دين، وليس عندنا إلا ما يخرج نخله، فلا يبلغ ما يخرج سدس ما عليه. قال: فانطلق معي لكي لا تفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر، ثم دعا وجلس عليه وقال: أين غرماؤه؟ فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل الذي أعطاهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام. ثم جاء من الغد محموما فقال: يا رسول الله أقلني، فأبى. ثم جاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى. فلما ولى قال: المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما أصابها من الأذى ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. قال عبد الله قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله يعني الزبيري حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا بلغنا سرف حاضت عائشة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك تبكين؟ فقالت: يا رسول الله، أصابني الأذى. قال: إنما أنت من بنات آدم، يصيبك ما يصيبهن. قال: وقدمنا الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة أياما أو ليالي، فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فأحللنا الإحلال كله. قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفات إلا أربعة أيام أو ليالي، خرجنا إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر المني من النساء. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا الهدي لأحللت، فمن لم يكن معه هدي فليحل. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، خبرنا خبر قوم كأنما ولدوا اليوم، ألعامنا هذا أو للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. قال: فأتينا عرفات وانصرفنا منها، ثم إن عائشة قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي قد اعتمروا. قال: إن لك مثل ما لهم. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي. فوقف بأعلى وادي مكة وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفها حتى بلغت التنعيم ثم أقبلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد وخلف بن الوليد قال: حدثنا الربيع يعني بن صبيح عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربع مضين من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وصلينا الركعتين وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا، ثم قال: أحلوا. قلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال من النساء والطيب. قال: فغشيت النساء وسطعت المجامر. قال خلف: وبلغه أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. قال: فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولو لم أسق الهدي لأحللت، ألا فخذوا مناسككم. قال: فأقام القوم بحلهم حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج. قال: فكان الهدي على من وجد، والصيام على من لم يجد، وأشرك بينهم في هديهم الجزور بين سبعة والبقرة بين سبعة، وكان طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا وسعيا واحدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا قطن عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحسب إلا أننا حجاجا، فلما قدمنا مكة نودي فينا: من كان منكم ليس معه هدي فليحل، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قال: فأحل الناس بعمره إلا من كان ساق الهدي. قال: وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 بدنة، وقدم علي من اليمن فقال له: بأي شيء أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: فأعطاه نيفا على 30 من البدن. قال: ثم ثبتا على إحرامهما حتى بلغ الهدي محله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معاد، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأوضع في وادي محسر، وأراهم مثل حصى الخذف، وأمرهم بالسكينة، وقال: لتأخذ أمتي مناسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن مبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن حسين عن أبي المصبح عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق، حدثنا يعقوب أخبرنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال: أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، منزلي شاسع وأنا مكفوف البصر وأنا أسمع الأذان. قال: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ليلة حتى ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك، ثم خرج فقال: قد صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله، لو تركته لبين. ثم قال: يا ابن صائد ما ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. قال: فلبس عليه، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله: آمنت بالله ورسله. ثم خرج وتركه. ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم، فآذنته أمه فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله، لو تركته لبين. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا، فيعلم هو أم لا. قال: يا ابن صائد ما ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. فلبس عليه، ثم خرج فتركه، وجاء في الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار، وأنا معه. قال: فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ورجى أن يسمع من كلامه شيئا. فسبقته أمه إليه فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله، لو تركته لبين. فقال: يا ابن صائد ما ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله. فلبس عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن صائد، إنا قد خبأنا لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ، الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ، اخسأ. فقال عمر بن الخطاب: إذن لي فأقتله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العزل. قال: قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا يحدث أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر منه، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا يقول: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، قال: فصلى بهم مرة العشاء فقرأ سورة البقرة، فعمد رجل فانصرف فكان معاذ ينال منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، أو قال: فاتن فاتن فاتن، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي قال: صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال: وكان اسمه أصحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني بعثت قاسما أقسم بينكم.